هي غدنا ايمي ديوان ويتي دوا جاوز ديوان هي غدنا ايمي ديوان ويتي دوا جاوز ديوان ترهان جدي تقول لدي للسبل تتكي راكي بيها الحرية غدنا ايمي ديوان ويتي دوا جاوز ديوان مروتيان قال لي فلتر همني بس تمر أريا غدنا إيمي ديوان ويتي دوا جاوز ديوان زانا قن تهيت الجر تيدي التليه غازي تبقى